القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يقول المفكر السوري الدكتور مصطفى السباعي عن الدرس الاجتماعي للعيد: العيد يعطينا درسا اجتماعيا عظيم النفع، ذلك أن الفرح العام أعمق أثرا في النفس من الفرح الخاص الذي لا يشارك فيه الآخرون. ففي العيد تدخل الفرحة كل قلب، حتى المحزونين والمرضى والمثقلين بالأعباء، وهي فرحة ليست نابعة من نفوسهم بل من مجتمعهم ومحيطهم. ففرحة المجتمع تطغى على آلام الفرد، ولكن فرحة الأفراد لا تغطي آلام المجتمع. ولذلك كان العيد تنمية للشعور الاجتماعي في أفراد الأمة. أما المفكر الإسلامي الراحل الدكتور محمد عبد الله دراز فيقول عن المعاني الإنسانية في عيد الفطر: كيف تكون اليوم بهجة وسرور لمن تقذى عينه بمناظر البائسين ويتأذى سمعه بسؤال السائلين ويتفطر قلبه بشكوى الشاكين؟ كلا، إن الإسلام يطالبنا ألا نسمع اليوم شاكيا ولا باكيا، ولا نرى جائعا ولا عاريا. إنه يقول لنا: لا تطلع عليكم الشمس هذا اليوم وفي بيت من البيوت جائع أو عريان، وفي طريق من الطرق سائل أو محروم. يجب أن تملأ البهجة كل النفوس وترتسم الابتسامة على كل الوجوه. يجب أن تشعر الأمة كلها في هذا اليوم بعزة الاستغناء، وأن يمحي من بينها ذل السؤال. ويتحدث الأديب السوري الشيخ علي الطنطاوي عن فلسفة العيد فيقول: لنا معشر المسلمين عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإنهما عيدان دينيان. فالفطر شكر لله على التوفيق للصيام، والأضحى شكر لله على التوفيق للحج. ولكن دين الإسلام يجمع الدنيا والآخرة، ويطلب أداء حق الله وحق النفس وحق الأهل وحق الناس. لذلك كان في العيد لبس الجديد وبهجة الوجه وطلاوة القول وحلاوته وبسطة اليد وسعة في الإنفاق، وأن يشمل بالخير القريب والجار، فيكون عيدنا ثوابا من الله وألفة بين الناس وتعميما للخير. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.